حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مليان نروح وما نبين شي، مستحيل نروح للجبل نشكي، واللي يروح ما يروح ما بنندم شي، سيبنا الباب مفتوح للي عايز يمشي.